بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في آخر مجلس تحدثنا عن عدد من أحكام العقيقة، ومنها أن العقيقة سنة أو واجبة. سنة، يعني لو أن إنسانا تركها وهو قادر يأثم، ها؟ لا يأثم. عن الغلام كم؟ شاتان يذبحهما في يوم واحد، أو لا بأس أن تكون متفرقة، أي لا بأس أن تكون متفرقة، فلا يلزمه أو لا يشترط فيها أن تكون مع بعضها. طيب، وعن الجارية شاه، إيش المقصود بالغلام هنا؟ ها؟ الولد. الولد في لغة العرب يطلق على الذكر والأنثى. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أي المقصود به الابن، أو إن شئت فقل الولد الذكر، وإلا في العرف الدارج كم عليك أولاد يذهب ذهنه إلى الذكور فقط، مع أن القرآن ينص على أن الولد يشمل الذكر والأنثى. إذن فالغلام هنا المقصود به الذكر، المولود الذكر. وسمي الغلام غلاما كما يقول العلماء رحمهم الله، مشتق من الغلمة، وهو شهوة النكاح أو طلب النكاح، ولذلك يقال اغتلم البحر إذا هاج البحر، والمقصود به هنا الذكر الذي لم يبلغ. وإلا فقد سبق معنا أن مراحل نمو الإنسان عدة مراحل، والجارية تطلق في هذا الباب على الأنثى التي لم تبلغ، وإلا فإنها قد تطلق أيضا على الأمة، أي التي تقابل الحرة. ما شاء الله. تذبح متى العقيقة؟ يوم السابع. لو أنه ذبح قبل السابع يجزئ؟ يجزئ. إذن في السابع استحبابا، وما قبله جوازا. طيب لو فات السابع، في الرابع عشر، لو فات الرابع عشر، الحادي والعشرين، ثم على كلام المصنف لا تعتبر الأسابيع، تفعلها في أي يوم. لو فات عليك الحادي والعشرين لا نقول لك اذبح مثلا بعد أسبوع، لا، إنما تذبح في أي يوم. من الذي تسن في حقه العقيقة؟ الأب أو الأم أو الجد أو العم؟ أي الأب. الحنابلة رحمهم الله يقولون يسن أو تسن العقيقة في حق الأب إلا إذا تعذر ذلك بموت أو امتناع. لو كان أبوه غير موجود قد مات، أو كان موجودا وامتنع لا يريد أن يعق عن ابنه، ففي هذه الحالة يعق عنه وليه الآخر. وذهب طائفة من العلماء رحمهم الله إلى أن العقيقة تسن حتى في غير حق الأب، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين، مع أن أباهما علي موجود. واضح؟ ويجيب الحنابلة عن مثل هذا، يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فليس عليهم مدخل في مثل هذا الباب. وعلى كل حال فهي مسنونة في حق الأب وفي غيره من الأولياء، فلو أن عمه عق عنه أو أخاه أو أمه، لكن يبقى المسنونية في المقام الأول هي للأب. لو أن هذا الصبي بلغ ولم يعق عنه، يعق عن نفسه؟ الحنابلة رحمه الله يقولون لا يعق عن نفسه، لأن الأمر مسنون في حق الأب. وذهب طائفة من العلماء إلى أنه يسن له أن يعق عن نفسه، لأن كل غلام مرتهن بعقيقته، يرحمك الله، كل غلام مرتهن بعقيقته، وهذا يشمله الحديث. وعلى كل قد يكون قول هؤلاء العلماء أظهر من قول الحنابلة رحمهم الله. لو مات قبل السابع، جاءك مولود ومات قبل السابع، إيش أخذنا؟ أنه يسن أن تعق عنه. هذا ظاهر كلام الأصحاب رحمهم الله، أنه يسن أن يعق عنه، لأن للعموم كل غلام مرتهن بعقيقته، سواء كان هذا الغلام حيا أو ميتا، من ولد له مولود وأراد أن ينسك عنه. فيقولون إن السنية باقية، ولأنه أيضا يسن أن يسمى حتى ولو مات، قالوا فكذلك يسن أن يعق عنه. قد يكون لكلامهم وجه، وقد سبقت هذه المسألة في المجلس الماضي. العقيقة تأخذ حكم الأضحية، في عددوا لنا بعض الأحكام التي تتفق العقيقة والأضحية فيها. ها؟ السن المعتبر، ها؟ وأن تكون من بهيمة الأنعام. لو عق إنسان عن ابنه بفرس هي لا يجزئ لأنها ليست من بهيمة الأنعام، وتشترك أيضا سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء. طيب تختلف في لا يجزئ فيها الشرك أو الاشتراك، بعبارة أوضح، لو أنك أردت أن تعق عن أولادك، رزقت بثلاثة أولاد وبنت، ستذبح عنهم سبع شياة، واضح؟ هل تجزئ البدنة عنها؟ لا تجزئ. هل تجزئ البقرة؟ لا تجزئ. لكن لو أنك عققت عن ابنك بالإبل، ذبحت بدنة كاملة عن ابنك أو عن ابنتك، يجزئ؟ يجزئ. إذن فتختلف الأضحية والعقيقة في أنه لا يجزئ فيها الاشتراك. أيضا ذكرنا أن الحنابلة رحمهم الله يقولون إن العقيقة يستحب أن تنزع أعضاؤها جدولا، أي تنزع عضوا عضوا، لا تكسر العظام، تفاؤلا بإيش؟ تفاؤلا بسلامة المولود. ومن الفروق أيضا أن الأضحية لها وقت ابتداء ووقت انتهاء، فهي مؤقتة، فثاني أيام التشريق على المذهب ينتهي وقت الأضحية، أما العقيقة ليس لها وقت انتهاء، فإنك تعق حتى وإن قرب أمر البلوغ. فعلى كل حال هناك فروق عديدة يذكرها العلماء رحمة الله عليهم، يرجع إليها من أحب. لو اجتمعت أضحية وعقيقة، تكلمنا عن هذه المسألة، الحنابلة رحمه الله يقولون لو اجتمعت أضحية وعقيقة فإن إحداهما تجزئ عن الأخرى. لو أنه جاء يوم العيد ورزقت بمولود، أو جاء يوم العيد وهو يوافق يوم السابع، إن الحنابلة رحمه الله يقولون تجزئ الأضحية وتجزئ العقيقة، فإذا ذبحت الأضحية أجزأت عن العقيقة، وإذا ذبحت العقيقة أجزأت عن الأضحية. قالوا لأن المقصود واحد، يحصل المقصود منها بالذبح، بذبح إحداهما، وكما لو اجتمع عيد وجمعة، فإذا اجتمع عيد وجمعة فإن الجمعة تسقط، اللهم إلا على الإمام كما سبق معنا، والمذهب في هذا فيه نظر. والوجه الآخر أصح إن شاء الله من المذهب، أن إحداهما لا تغني عن الأخرى، لأن كل منهما نسك مقصود لذاته، فالعقيقة مقصودها فك رهان هذا المولود حتى وإذا نوى، لأن الحنابلة رحمه الله يقول لا بد أن تنوي الأضحية والعقيقة، فتجزئ إحداهما عن الأخرى. فعلى كل حال الصواب إن شاء الله في هذا خلاف المذهب، وأن كل منهما نسك مقصود لا يقوم عن الآخر. أما إذا اجتمع عيد وجمعة، هذه فيها نص، ورد فيها النص بسقوط الجمعة عن المأموم الذي حضر العيد، فلا يقاس غير المنصوص على ما ورد به النص إذا كان هناك فارق في القياس. نبدأ إن شاء الله في الكتاب الذي بعده. يقول المصنف ابن بلبان رحمة الله عليه: كتاب الجهاد. وهذا الكتاب يعتبر الكتاب السابع في هذا المتن. أخذنا كتاب الطهارة والصلاة والجنائز والزكاة والصوم والحج والعمرة، فهذا يعتبر الكتاب السابع في هذا المتن. وكتاب الجهاد من الأهمية بمكان، وقول المصنف هنا كتاب الجهاد، أي سأذكر لك عددا من الأحكام والمسائل المتعلقة بكتاب الجهاد. والجهاد في اللغة هو بذل الطاقة والجهد أو الوسع، وأما في الاصطلاح فإن الجهاد يطلق على معنى عام ومعنى خاص، والمقصود به هنا معنا في هذا الباب المعنى الخاص، وهو بذل الجهد في قتال الكفار. فجهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد المنافقين وجهاد أهل البغي والخروج على الولاة ونحو ذلك لا تدخل معنا في هذا الباب، لأن الحنابلة رحمهم الله يذكرون قتال أهل البغي في غير كتاب الجهاد، وهذا سيأتي إن شاء الله في أواخر كتاب الحدود. فهذا الباب أو هذا الكتاب من الأهمية بمكان، ولذلك زلت فيه أقدام كثير من الناس، وظلت أيضا فيه أفهام كثير من الناس، ولذلك فالواجب على طالب العلم أن يضبط هذا الباب بفهم العلماء الراسخين أهل الوسطية والاعتدال، لأن مثل هذا الباب مع الغيرة التي تكون عند كثير من الناس وما يسمى بالحماس، فإذا لم يضبط ذلك الحماس بالضابط الشرعي وبضوابط أهل العلم الراسخين المعتدلين، فإن الإنسان يضل وتزل قدمه وهو يظن أنه يحسن صنعا. ولذلك فستكون إن شاء الله قراءتنا في هذا الكتاب قراءة فيها شيء من التأني، ونعرج على كثير من كلام العلماء رحمهم الله في مثل هذا الباب نظرا لأهميته. الجهاد لا يخفى فضله، وهو أمر مشروع، وفضله لا يخفى، فهو ذروة سنام الإسلام، أي أعلى المقامات في الإسلام، ولكنه ليس من أركان الإسلام ولا من دعائمه التي يقوم عليها. وإن كان بعض العلماء المعاصرين قد عزا إلى بعض السلف أنهم عدوه ركنا سادسا للإسلام، ومعلوم أن أركان الإسلام الواردة بها النصوص هي الخمسة، فلا يضاف إليها سادس بدون نص، إنما لعظم أمر الجهاد عده طائفة من العلماء رحمهم الله، أو نسبوا إلى طائفة من العلماء أنهم يعدونه الركن السادس. وقد تكلم الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في جامع العلوم والحكم على عدم جعل الجهاد مع عظمه ركنا من أركان الإسلام، قال لأنه في الأصل يكون فرض كفاية وليس فرض عين، إنما يتعين في أحوال سيأتي معنا ذكرها إن شاء الله، ولأن الجهاد لا يستمر إلى قيام الساعة، فإذا نزل المسيح عيسى بن مريم ولم يبق إلا ملة الإسلام فإن الجهاد يتوقف، بينما العبادات الأخرى من الصلاة ومن الزكاة والصيام والحج التي هي أركان الإسلام تعتبر دائمة مستمرة. خلاصة الأمر أننا سنتكلم في هذا الباب، أو سيذكر المصنف ما يتعلق بقتال الكفار وما يتعلق بجهاد الطلب، لأن الجهاد نوعان، جهاد طلب وجهاد دفع. إيش معنى جهاد الطلب؟ أن يغزو المسلمون الكفار والكفار مستقرون في بلادهم. أما جهاد الدفع أن يهجم الكفار أو الأعداء على بلاد من بلاد الإسلام فيقوم المسلمون بدفع هذا الاعتداء. فما يتعلق هنا بالجهاد سيكون في قتال الكفار، وسيكون في جهاد الطلب، وسيكون في الجهاد باليد بالسيف أو بالمال. أما الجهاد بالقلب أو الجهاد باللسان وهو إنكار المنكر فلا يدخل معنا في هذا الباب، فسيكون الكلام هنا عن الجهاد المخصوص أو بمعناه الخاص، كما سيظهر معنا إن شاء الله في ثنايا التعليق على كلام المصنف رحمة الله عليه. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الجهاد، أي سنذكر هنا عددا من الأحكام المتعلقة بالجهاد الخاص وهو قتال الكفار. قال المصنف رحمة الله عليه: وهو فرض كفاية. وهو يعني الجهاد فرض كفاية، فأفادنا المصنف رحمه الله أن الجهاد فرض، والدليل على ذلك الآيات والأحاديث التي أمرت بالجهاد: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، إلى أن قال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. وفي الحديث حديث أبي هريرة: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. والإجماع منعقد على أن الجهاد فرض، لكن المصنف هنا يقول فرض كفاية. وفرض الكفاية كما سبق معنا ضابطه هو إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، إذا قام به قوم يكتفى بقيامهم ونهوضهم لقتال العدو فإن الوجوب يسقط عن الباقين، فإذا قام به من لا يكتفى بقيامه بقيت الفرضية قائمة. ومعنى قيام فئة من الناس لمناهضة العدو، سواء كان هؤلاء مجندين ومسجلين في دواوين ولي الأمر، أي جنود مهمتهم أن يقوموا بمثل هذا العمل، أو كانوا متطوعين متبرعين، المهم أن يقوم من يكتفى بقيامه. ففرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، فيبقى في حق الباقين سنة، لكن إذا لم يقم به أحد ففي هذه الحالة يأثم الجميع ممن كان عالما وقادرا. وهناك فروق كما لا يخفى بين فرض العين وفرض الكفاية، منها أن فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر، ومنها أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية، ولذلك افترضه الشارع على كل مسلم تتوافر فيه شروط الوجوب. ومن الفروق أيضا أن فرض العين في الشريعة أكثر من فرض الكفاية، كما نص على ذلك طائفة من الأصوليين رحمة الله عليهم. الشاهد حتى لا يتشعب من الحديث أن الجهاد فرض كفاية، فإذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر. يقول المصنف رحمه الله: وهو فرض كفاية، والمقصود به هنا جهاد الطلب، أما جهاد الدفع فواجب. إذا هجم عليك العدو ففي هذه الحالة لا يكون الأمر فرضا كفائيا، إنما ينتقل إلى فرض العين كما سينص عليه المصنف رحمة الله عليه. قال: وهو فرض كفاية. ظاهر هذه العبارة أنه فرض كفاية سواء كان ذلك في الأشهر الحرم أو كان ذلك في غير الأشهر الحرم. بعبارة أخرى، هل يجوز للمسلمين أن يبدأوا الكفار بالقتال في الأشهر الحرم؟ المذهب يقولون نعم. الحنابلة رحمهم الله في مشهور المذهب يقولون إن ابتداء الكفار بالقتال في الأشهر الحرم جائز، لأن تحريم ذلك قد نسخ. وهناك وجه في المذهب أن تحريم ابتداء الكفار بالقتال في الأشهر الحرم لم ينسخ، ولذلك لم يجوزوا إلا إذا كان دفاعا عن النفس أو كان استمرارا لقتال سبق قبل الأشهر الحرم. فإذا ابتدأنا القتال، أعني قتال الكفار، قبل الأشهر الحرم ثم دخلت الأشهر الحرم، ففي هذه الحالة لا يلزمنا أن نقف. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف 40 يوما، وكان منها بعض الأيام في ذي القعدة، فابتدأ حصارهم في شوال واستمر حصاره لهم إلى أن دخل ذو القعدة ومكث فيه أياما وهو محاصر لهم، وكان يرميهم بالمنجنيق ونحو ذلك. فدل على أن استمرار القتال مع الكفار إذا ابتدأناه قبل الأشهر الحرم أنه جائز، ويغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. وهذا الوجه أصح إن شاء الله من المذهب، أن ابتداء الكفار بالقتال في الأشهر الحرم لم ينسخ. ولذلك فإذا اعتدى علينا الكفار أو الأعداء في الأشهر الحرم فإننا نقاتلهم، ويجوز لنا في هذه الحالة أن نقاتل. لا يمكث الإنسان والعدو يهجم عليه و يريد أن يسطو على المسلمين ونحن نقول نحن في الأشهر الحرم، لا، إنما يقاتل الكفار. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فإذا حصل اعتداء أو حصل قتال من الكفار للمسلمين ولو في الأشهر الحرم فإنهم في هذه الحالة يدافعون عن أنفسهم. الحالة الثانية التي يجوز فيها إذا استمر القتال، وبهذا يكون هذا الوجه الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين وعدد من العلماء رحمهم الله أصح من مشهور المذهب إن شاء الله. قال المصنف رحمة الله عليه: وهو فرض كفاية إلا إذا حضره أو حصره أو بلده عدو أو كان النفير عاما ففرض عين. أفادنا المصنف رحمه الله أن الجهاد يكون فرض كفاية ويكون فرض عين، فالأصل أنه يكون فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. والحالة الثانية أن يكون فرض عين، فالذين كان في حقهم فرض كفاية يصبح فرض عين في حالات ذكر المصنف رحمه الله عددا منها. قال: إذا حضره، فإذا حضرت الجهاد وحضرت التقاء الصفين فالتقى الصفان والتحم الزحفان، فإنه في هذه الحالة لا يجوز لك أن تقول هذا فرض كفاية، هناك من يكفي ويقوم بمناهضة الكفار وأنا سأنسحب وأنصرف. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التولي يوم الزحف من السبع الموبقات، واضح؟ ونهت الآية الكريمة عن التولي يوم الزحف: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فإذا حضرت القتال فإنه في هذه الحالة يصبح عليك فرض عين للأدلة السابقة ولما في التولي من كسر قلوب المؤمنين وتقوية قلوب الأعداء والكافرين، فيتشجع الكفار عندما يرى المسلمين يولون الأدبار. وإذا لاحظنا التعبير القرآني: فلا تولوهم الأدبار، لم يقل الله عز وجل فلا تولوهم ظهوركم، مع أن التعبير هذا يغني، لكن تعبيره بالأدبار فيه ما يشعر بأن الإنسان يستنكف من أن يولي هذا الموضع الذي يستره لعدوه الذي يريد أن ينال منه. فالتولي يوم الزحف كبيرة من الكبائر، فهذا الموضع الأول الذي يجب فيه القتال ويكون فرض عين. هناك حالات يجوز فيها التولي يوم الزحف ذكرها العلماء رحمهم الله. الحالة الأولى أو الصورة الأولى: إذا كان متحرفا لقتال، فإذا كنت ستنتقل من مكان إلى مكان ليكون قتالك فيه أمكن وأشد نكاية بالعدو، أو ستنسحب من المقدمة إلى المؤخرة وتعود وتفر على العدو، ففي هذه الحالة يجوز لك، هذا مستثنى بنص الآية، إلا متحرفا لقتال، سواء كان تحرفه بخبرته أو بأمر أمير الجيش أو القائد الميداني للجبهة أو للقوة الموجودة. فإذا كنت متحرفا لقتال فيجوز لك، ستنتقل مثلا من مكان فيه شمس إلى مكان فيه ظل، من مكان منخفض إلى مكان أعلى. الشاهد أنك إذا كان تحركك وانسحابك وانصرافك تحرفا لقتال لتعود بصفة أعظم للنكاية بالعدو فهذا جائز. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يتحيز إلى فئة، وهذه أيضا مستثناة بنص الآية. صورة ذلك أن تخرج من الفئة التي معك فتعزز فئة أخرى، كأن ترى مثلا طائفة أو جانبا من الجيش هجم عليه العدو وتكالب عليه الأعداء، وأنت ستذهب من هذه الطائفة التي أنت معها إلى الطائفة الأخرى لتشد من أزرهم، ففي هذه الحالة يجوز لك، لكن هذا مشروط بألا تتضرر الطائفة التي أنت معها. فإذا كان انسحابك من الطائفة التي أنت فيها لتعزيز طائفة أخرى سيضر وسيلحق الضرر بالطائفة التي أنت معها فلا يجوز لك، لأنك ترتكب ضررا يقينيا في سبيل تحقيق نفع مظنون، لا تعلم هل ستصل إلى هذه الجماعة التي أنت ستعززها أو تساعدها أم لا تصل، فيحصل الضرر للفئة التي أنت فيها وهو ضرر متيقن، ففي هذه الحالة لا يجوز لك. إذن هذه الصورة الثانية، إذا كان متحيزا إلى فئة، ولو كانت هذه الفئة بعيدة، حتى لو كانت هذه الفئة بعيدة عن المكان الذي أنت فيه، وسواء كان تحيزك بخبرتك أو كان تحيزك أيضا بأمر القائد أو الأمر من المسؤول المباشر في الجبهة، يقول مثلا نريدكم أن تذهبوا إلى المكان الفلاني، فهذا داخل. أيضا من الصور التي يجوز فيها التولي يوم الزحف، إذا زاد عدد الكفار على مثليك، أنت مثلا مأمور بأن تواجه 2 من الكفار، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، 100 مقابل 200، إذن كل واحد يقابله كم؟ يقابله 2، واضح؟ فإذا كان عدد الكفار 3 فأكثر وأنت مقابل لهم فيجوز لك في هذه الحالة أن تتولى، يجوز، لكنك لو ثبتت هذا من حقك، واضح؟ فإذا زاد عدد الكفار عن مثليك ففي هذه الحالة يجوز لك أن تتولى ولا يعتبر توليك من الكبائر. وهذه الحالة مشروطة عند العلماء رحمهم الله بما إذا لم يغلب على ظنهم التلف. بعبارة أخرى، لو غلب على ظنك أنك لو توليت فإنك ستتلف، سيقتلونك، في هذه الحالة لا يجوز لك أن تتولى بل تثبت، لأن الفائدة من توليك عند كثرة العدو أكثر من مثليك، إيش هي الفائدة؟ أن تسلم وأن تنجو، واضح؟ وأن يستفيد منك المسلمون فيما بعد، لكن أنت ستتلف سواء ثبتت أو انصرفت، فما هو الأفضل بحقك؟ فيجب عليك أن تثبت في هذه الحالة، ويلزمك الثبات والمثابرة لتحقيق الشهادة، ومن ناحية أخرى حتى لا ينال منك الأعداء، لأنهم قد يأسرونك، لو أنك انصرفت ودخل الخور إلى قلبك قد يمسكون بك. ولذلك في هذه الحالة لو أنه خشي على نفسه أن يستأسر، فالعلماء رحمهم الله يقولون الأولى له بخلاف التلف، في التلف يلزمه أن يثبت حتى يقتل، أما إذا خشي على نفسه الأسر فإنه في هذه الحالة الأولى له أن يقاتل، لأنه إذا قتل رزق الشهادة، وإذا قتل سلم من تحكم الأعداء عليه ومن فتنتهم له ومن تعذيبهم له، بل قد يفتنونه عن دينه والعياذ بالله، وسيكون في ذلك ألم لأسرته وأهله وللمسلمين. فإن في كثير من الأحيان قد يكون الأفضل لأهل هذا الشخص أن يقتل لا أن يصبح أسيرا، لسيما في أيدي من لا يرقبون في المؤمنين إلا ولا ذمة. فعلى كل حال هذه 3 صور يجوز فيها التولي يوم الزحف. إذن ذكر المصنف رحمه الله حالة وهي يصبح فيها الجهاد فرض عين، وهي إذا حضر القتال. بعبارة أخرى، إذا التحم الصفان و ابتدأ القتال ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يتولى اللهم إلا في إحدى هذه الصور الثلاث. يقول المصنف رحمه الله إلا إذا حضره، هذه الحالة الأولى، إذا حضرت القتال ففي هذه الحالة لا يكون فرض كفاية فقط، إنما يصبح فرض عين. قال أو حصره أو بلده عدو، هذه الحالة الثانية، إذا حاصرك العدو فإنه لا يجوز لك أن تتولى، لأن حكمها كحكم من حضر الصفين، واضح؟ فإذا حصرك العدو فإن الجهاد في حقك يصبح فرض عين. وكذلك إذا حصر البلد، قال المصنف أو حصر بلده، فإذا حاصر البلاد عدو فإن الجهاد يكون متعينا على أهل هذه البلد، بمعنى أن غيرها من البلاد لا يتعين عليهم الجهاد، إنما يكون في حقهم غير فرض عين. أما أهل هذه البلد فإن هذه البلد يصبح الجهاد في حقهم فرض عين، لأنه دفاع عن النفس ودفع لهذا الصائل الذي صال عليهم، فيدخل دخولا أوليا في مسألة دفع الصائل، فيصبح الآن القتال فرض عين. هل يجب على عين كل من كان في هذه البلد؟ ظاهر كلام المصنف نعم، أنه يصبح فرض عين. وطائفة من العلماء رحمهم الله ذهبوا إلى أن المقصود بفرضية العين هنا فرضية العين على هذه البلد بالنسبة إلى غيرها. أما أهل هذه البلاد فلو قام منهم من يكفي فإنه يعتبر في حق الباقين ليس فرض عين. وهذا الوجه في الحقيقة له حظ من النظر، لأن البلد قد يكون فيها من ليس من أهل القتال أصلا، كالمرأة والمريض ونحو ذلك، فإذا قلنا إنه يكون فرض عين على أهل هذه البلد يشمل هؤلاء، وهؤلاء ليسوا من أهل الجهاد. فعلى كل حال القول بأن المقصود بفرضية العين هنا فرضية العين على البلد بالنسبة إلى الآخرين قول له وجهه. فهذه الحالة الثانية فيما إذا حصر الإنسان عدو أو حصر البلد عدو، وحكمها كحكم من حضر القتال أو حضر التحام الصفين. فقول المصنف هنا أو حصره أو حصر بلده ظاهره أنه لا بد أن يحاصرها من جميع الجهات، لأن حصر العدو للبلد يمنع عليها الموارد، ويكون عاقبة ذلك أن تضعف قوة المسلمين بسبب نقص المؤونة ونحو ذلك، فيسطو العدو على الأعراض وعلى الممتلكات وعلى المعتقد إلى غير ذلك، فتهلك هذه الضروريات، وهي من الضرورات الخمس التي يجب على المسلمين أن يحافظوا عليها. قال المصنف رحمه الله أو كان النفير عاما، نعود إلى العبارة السابقة، قول المصنف أو حصر بلده، مفهوم العبارة أنه لو حصر العدو بلد غيرك فإنه لا يصبح الجهاد في حقك فرض عين، والأمر كذلك، اللهم إلا إذا احتاجوا إلى من يعينهم فإن فرضية العين تنتقل إلى من هو أقرب. فإذا كانت هناك بلد وحصرها العدو ففرض العين على أهلها، فإذا احتاجوا إلى من يعينهم فإن فرض العين تتسع دائرته إلى المنطقة المجاورة لها، وهكذا. فقول المصنف أو حصر بلده عدو مفهومه أن غير بلدك إذا حصرها عدو فإنه لا يكون الجهاد فرض عين في حقك، وهذا له فائدة مهمة في مثل هذا الزمن. مثلا نقول بلد من بلاد الإسلام هو بعيد عنا حصره العدو، فكثير من الناس يقول يجب علينا أن نذهب إلى هذا البلد ونعين إخواننا المسلمين. هذه من الأمور التي أدخلت على كثير من الشباب الخلل في مثل هذا الباب. على كل حال يقول المصنف هنا أو كان النفير عاما، هذه الحالة الثالثة التي يكون فيها الجهاد فرض عين. إذا كان النفير عاما، والنفير المقصود به الطلب للخروج إلى الجهاد، فإذا طلب الأمير أو الإمام أو قائد الجيش النفير من المسلمين للخروج إلى الجهاد ففي هذه الحالة يكون الجهاد فرض عين ولا يكون فرض كفاية. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، إلى أن قال إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. فدل على أن النفير في حال الاستنفار يكون فرض عين، ولذلك جاء في الحديث وإذا استنفرتم فانفروا، فيجب على المسلمين الذين استنفرهم الإمام أو الأمير أن يخرجوا إلى الجهاد. إذن فهذه الحالة الثالثة. يضيف بعض العلماء رحمهم الله حالة الرابعة، وهي إذا احتيج إلى شخص واحد أو مجموعة معينة في عمل ما. فقول المصنف هنا أو كان النفير عاما يدخل أيضا فيه لو كان النفير لمجموعة خاصة، فلو أن الأمير استنفر مجموعة خاصة نظرا لخبرتهم في السلاح أو في التخطيط أو في معرفة الطرق أو معرفة شيء من الأشياء التي يحدث بها النكاية للعدو، فإنه يجب عليهم. واضح؟ وهذا يضاف لأن المصنف رحمه الله قال النفير عاما، فلو أن المصنف عبر بغير النفير العام أو عبر بمثلا أو استنفرهم الإمام أو حصل النفير ولم يذكر لفظ عام، لكانت هذه الحالة الرابعة داخلة في ما إذا طلب الإمام شخصا معينا أو احتيج إليه. أنت خبير مثلا في سلاح معين، خبير في المدفعية مثلا أو في ضرب الهاون أو نحو ذلك، غيرك لا يعلم مثل هذا السلاح ولا يعرف الخبرة فيه، يجب عليك ويكون الجهاد في حقك فرض عين. أنت تعرف طريقا يوصل إلى العدو أو لديك خبرة في التخطيط وفي التضاريس التي فيها المعركة ونحو ذلك، فيتعين عليك الجهاد في مثل هذه الحالة ويصبح الجهاد في حقك فرض عين. أضاف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حالة خامسة، وهي إذا كان هناك جنود مجندين لهذا العمل ويأخذون رزقا من بيت المال فإنه يتعين عليهم وإن لم يستنفروا. مثلا هناك قسم من الأقسام هم في الدولة يستلمون مرتبات لأجل الجهاد، هذه الحالة نقول متعين عليكم، أنتم في المقام الأول يتعين عليكم القتال لأنكم تأخذون رزقا من بيت المال، أنتم بينكم وبين الدولة عقد في مثل هذا الباب، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فمقتضى العقد أن تقوموا بهذا العمل. إذن فخلاصة الأمر أن هناك حالات يصبح فيها الجهاد الكفائي فرض عين، الحالة الأولى أن يحضر القتال، الحالة الثانية أن يدهم البلاد عدو أو يحصره عدو، الحالة الثالثة أن يستنفرهم الإمام، الحالة الرابعة إذا احتيج إلى شخص معين، الحالة الخامسة إذا كان هناك مجندون لمثل هذا الأمر. هذه الحالات التي ذكرها المصنف والتي ذكر العلماء رحمهم الله باقيها يتعين فيها الجهاد على المسلم ويصبح في حقه فرض عين ولا يبقى فرضا كفائيا. طيب، قام عدد من المسلمين بالجهاد وأصبح في حقهم فرض كفاية، يعتبر في حق الآخرين الباقين أمرا مسنونا وأمرا مستحبا. بعبارة أوضح، لو أن جماعة قاموا ويكتفى بأدائهم وبمناهضتهم للعدو، الحكم في حق الآخرين إيش يصبح؟ الجهاد أمرا مسنونا وأمرا مستحبا، لا يجب عليهم، بمعنى أنهم لا يأثمون إذا لم يخرجوا، لكن لو أن إنسانا خرج منهم ففي هذه الحالة يعتبر قد فعل أمرا مستحبا. إذن نكون قد أخذنا عددا من الأحكام، نلخصها بأن الجهاد في الأصل فرض كفاية وظاهره حتى على المذهب وإن كان في الأشهر الحرم، وذكرنا أن الصواب الوجه الآخر إن شاء الله في المذهب، وهو أن ابتداء الكفار بالقتال في الأشهر الحرم لم ينسخ وهو باق على تحريمه للأدلة التي ذكرها العلماء رحمهم الله في هذا الباب، إلا إذا اعتدي علينا أو كان ذلك استمرارا لقتال سابق. هذا إذا كان القتال مع الكفار، ولو نظرنا إلى هذا الوجه الذي يمنع ابتداء الكفار بالقتال في الأشهر الحرم علمنا أن ما يحدث في بعض بلاد الإسلام من القتال بين المسلمين فيما بينهم في الأشهر الحرم أن ذلك منكر وجرم عظيم، وما يحدث في مثل هذه البلاد وللأسف من اقتتال الأخ مع أخيه والمسلم مع المسلم في الأشهر الحرم أمر يؤسف له وأمر في الحقيقة يستجلب النقمة ويستجلب زوال النعمة إن لم يتدارك العقلاء مثل هذه المواقف بمنع الذين يتجاوزون والأخذ على أيديهم، فإن من واجب المسلم على المسلم أن ينصحه وأن يتناهى المسلمون عن المنكر، فإن عدم التناهي عن المنكر من شيم بني إسرائيل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فعدم التناهي عن المنكر من شيم بني إسرائيل، والتشبه بالكفار في مثل هذه الأمور أمر مشين وأمر مخزي. فعلى كل حال نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين. يقول المصنف رحمه الله ولا يتطوع به، نعم أحد تكلم من الأخوة؟ قال المصنف رحمه الله: ولا يتطوع به من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. هنا ابتدأ المصنف رحمه الله في الكلام عن التطوع بالجهاد الكفائي. فلو أن جماعة خرجوا للجهاد الكفائي وبقي جماعة من المسلمين في البلاد، ثم أراد أحدهم أن يتطوع أن يخرج، لأننا كما سبق معنا أنه يبقى الجهاد في حقه أمرا مستحبا، فإذا أراد أن يخرج فالمصنف يقول: إذا كان أحد أبويه مسلم حر فإنه لا يجوز له أن يخرج إلا بإذنه. واضح؟ فإذا أردت أن تذهب إلى الجهاد والجهاد في حقك فرض كفاية، قام غيرك من المسلمين بما يكفي، فلا يجوز لك أن تذهب إلا إذا استأذنت أباك أو أمك. أحد أبويه، فإذا كان أبواه موجودين من باب أولى، تستأذن أباك وتستأذن أمك. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيح في الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنه في القتال، قال: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي بعض الروايات لخارج الصحيح أن هذا الرجل كان من أهل اليمن، وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه وأبواه يبكيان فأمره بالرجوع إليهما، وفي رواية أنه سأله: هل أذن لك؟ فقال: لا. قال: ارجع إليهما، فإن أذن لك فجاهد، وإلا ففيهما فجاهد. فعلى كل حال الحنابلة رحمهم الله يقولون: إذا كان أبوك أو أحد أبويك مسلما حرا فإنه لا يجوز لك أن تتطوع بالجهاد إلا إذا استأذنته. المسلم لا إشكال فيه، لأنك الكافر، قالوا: لأن الكافر قد يمنعك عن الجهاد ليس رأفة بك كابن وشفقة الأب، إنما يمنعك عن الجهاد كراهية للجهاد وانتصار أهل الإسلام، فلا تستأذن أباك إذا كان كافرا. واضح؟ وقالوا: لأن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وآباؤهم كفار ولم يستأذنوه، لم يستأذنوا من آبائهم. أبو بكر كان أبوه في عدد من السنوات التي كان يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، ولم ينقل أنه كان يستأذن أباه. فكلام الحنابلة رحمه الله لا إشكال فيه إن شاء الله أن الكافر لا يستأذن. وذهب طائفة من الحنابلة رحمهم الله إلى أن الكافر إذا كان أبوك كافرا فإنه يجب عليك أن تستأذنه ما لم تعلم أن أباك منعك كرها للجهاد ونصرة الإسلام. فلو كان أبوك كافرا وهو محتاج إليه، فطائفة من الحنابلة رحمهم الله والوجه الآخر عندهم يقولون: يجب عليك أن تستأذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل، وهذا الرجل الذي جاء هو من أهل اليمن، وفي ذلك الوقت لم تفتح اليمن، فغالبا أن أبويه كفار، ولذلك أمره بأن يرجع إليهما وأن يستأذن منهما. وقالوا: لأن الإنسان مأمور بأن يعاشر أبويه الكافرين بالمعروف وأن يطيعهما إلا إذا أكرهاه على الشرك بالله عز وجل. واضح؟ فإذا لم يكن طلب أبيك وأمك منك أن تشرك بالله فإنك مأمور بأن تسمع لهما وتطيع، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. قالوا: فلم يمنعك الشارع الحكيم من طاعة والديك إلا إذا كان يجاهدانك على أن تشرك، أما ما عدا ذلك فإنك مأمور بالاستماع إليهم. هذا القول في الحقيقة له حظ من النظر، وإن كان ظاهر المذهب قد يكون أجود أن الكافر لا يستأذن، أخذا بعمل الصحابة فإنهم كانوا لا يستأذنون آباءهم الذين كانوا على الكفر في مسألة الجهاد. الحرية أيضا يشترط الحنابلة رحمهم الله أن يكون الوالدان أو أحدهما حرا، فلو كان أبوك أو أمك مملوكين فإن الحنابلة رحمهم الله يقولون: لا، يجب عليك أن تستأذن. لماذا؟ قالوا: لأن المملوك ليس له ولاية، فأبوك المملوك ليس له ولاية عليه، هو ولايته في يد غيره، فهو مأمور بأمر غيره، فربما يؤثر غيره على قراره فيمنعك طاعة لغيره. الشاهد أن الحنابلة رحمهم الله يشترطون مسألة الحرية. والوجه الآخر في المذهب أن الحرية هنا ليست بشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من هذا الرجل الذي جاءه وأمره بأن يستأذن والديه، لم يستفصل هل هما حران أو عبدان أو نحو ذلك، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. وعلى كل حال فاشتراط الحرية لا يخلو من نظر، ولأن الأب المملوك ينشغل قلبه ويتألم قلبه على ابنه لو أنه حصل به شيء من الأشياء أو ذهب في قتال مخوف ونحو ذلك، فإنه يقلق، فكما يقلق الحر يقلق المملوك. فكان الاستئذان من الأبوين فيه مراعاة لحق الأبوين، فكذلك يراعى حق الأب سواء كان مملوكا أو كان حرا. يقول المصنف رحمه الله: ولا يتطوع به، وهذا من الأحكام المبهمة، والمقصود به هنا أنه يحرم، أي يحرم أن يتطوع بالجهاد من كان أحد أبويه مسلما حرا. فقوله هنا ولا يتطوع به مفهومه أن الجهاد إذا كان فرض عين فإنه لا يلزمك أن تستأذن أبويك، وهذا كلام لا غبار عليه. فإذا أصبح الجهاد فرض عين فيسقط في هذه الحالة استئذان الأبوين، لأنك مأمور بأمر الشارع في هذه الحالة، وأمر الشارع مقدم على أمر الأبوين، بل إنك وأبويك مأموران بتنفيذ أمر الشارع. قال: ولا يتطوع به. قوله به مفهومه أن غير الجهاد لا يلزمك أن تستأذن أبويك، هذا هو المذهب من الحنابلة رحمه الله، أنك لو أردت أن تذهب مثلا لطلب العلم، أو أردت أن تذهب مثلا لعمل مستحب كحج أو عمرة ونحو ذلك، فإنك لا تستأذن أبويك. بعض الحنابلة رحمه الله يضيف إلى الجهاد الكفائي مسألة السفر إلى الحج والعمرة النافلة، فيقول لا بد أن تستأذن أبويك. هذه المسائل والتفريعات يرجع إليها من أحب في المطولات. يقول المصنف رحمه الله: ولا يتطوع به من أحد أبويه. أبويه يعني من؟ الأب والأم، وهذا من باب التغليب، فغلبوا جانب الأب على جانب الأم. ولأبويه لكل واحد منهم السدس، وورثه أبواه، فإذا جمع العرب بين شيئين فإنهما يغلبان أحدهما، كما نقول العمران والقمران ونحو ذلك للشمس والقمر. فقوله من أحد أبويه المراد به الأبوان المباشران، الأب والأم. فلو أن شخصا ليس له أب أو أم، أي مات، فهل يلزمه أن يستأذن الجد والجدة؟ الحنابلة يقولون لا، لا يلزمه. لماذا؟ لأن الوالد في الأحاديث أحي والداك، والمقصود بالأب أو الوالدين هم الوالدان المباشران، وليس المقصود من عداهما، فهذا هو المذهب. وهناك بعض العلماء رحمهم الله من يرى أنه إذا عدم الأب والأم المباشرين فإنه يلزمه أن يستأذن، والمذهب في هذا إن شاء الله أجود، لأن العبرة والطاعة هي للأبوين المباشرين. قال: من أحد أبويه، وكذلك لو وجد كلا الأبوين فهذا من باب أولى. قال: من أحد أبويه حر مسلم، لم يذكر التكليف، لم يقل من أحد أبويه مكلف. هل متصور أن يكون أحد أبويه وهو لم يبلغ؟ لذلك لم يذكر المصنف هنا التكليف. الجنون أمر واضح، لم يذكره المصنف رحمه الله لوضوحه، لأن المجنون لا عبرة بقوله ولا بحكمه، فلم يذكر التكليف هنا لأن الجنون واضح أمره، ولأنه لا يتصور أن يكون أحد الأبوين شخصا صغيرا وليس بالغا. قال: إلا بإذنه. فإذا لم يأذن لك فإنك في هذه الحالة لا يجوز لك أن تخرج. وضابط الإذن عند العلماء رحمهم الله أن يأذن لك عن طواعية، برضا نفس. أما أن تكلم أباك أو تكلم أمك قالوا لا، فحزنت وأتيت لهم بالهم والغم والإصرار ووجهك مكفهر، فإن هذا في الأخير سيرضى، الوالد والوالدة سيرضيان لك، لكن لن يرضيا بقناعة نفس وبرضا خالص. فضابط الرضا عند العلماء رحمهم الله أن يكون بقناعة من الأب، بعبارة أخرى ألا يكون بإكراه منك أو بإحراج لهما. فإذا أصررت على أبويك أو عندما منعاك ورفض المرة الأولى فإنك جعلتهم يعيشون في قلق، فهذا لا يعتبر إذنا. ولذلك يذكر بعض العلماء رحمه الله قصصا واقعية، أن رجلا استأذن من أبيه في أن يذهب إلى الجهاد فلم يأذن له، فأصر، ثم بعد ذلك أذن له أبوه، فانصرف هذا الرجل وطرأ له أنه نسي شيئا في البيت، فعاد إلى البيت فوجد أباه في حالة يرثى لها. قال له: أنت قد أذنت لي. قال: أنا أذنت لأن هذه رغبتك وأنت الذي أصررت ونحو ذلك، فترك. فهذا يدل على أن الأب قد يأذن وأن الأم قد تأذن، لكن لن تأذن برضا. فإذا كلمتهما وأذن لك منذ البداية ففي هذه الحالة هذا هو الإذن المعتبر. أما إذا كان عن إصرار وإلحاح وإحراج للأبوين فإن ذلك ليس إذنا معتبرا. انتهى الوقت. ها؟ من الاحتياط. لا خلاص إذا نقف إن شاء الله. نعم. أمين وياك. من المعروف أنهم يكرهون أن أبناؤهم يشاركون مثلا في القتال حفاظا عليهم. كيف سنقاتل مثلا الأعداء أو القضاة أو الكفار أو غير ذلك؟ هو كلامنا في الاستئذان هنا إذا كان الجهاد فرض كفاية. يعني هناك من يكفي وهناك من يقوم بقتال الكفار. أما فرض العين يسقط فيها إذن الأب والأم. فإذا تعين القتال فإنه لا عبرة بإذن الأبوين. وما دام أن الجهاد فرض كفاية فهناك من يكفي وليس هناك خوف من تسلط الأعداء، فهناك من يناهض العدو، فطاعة الوالدين في هذه الحالة مقدمة. والبر فرض عين عليك، بينما الجهاد الكفائي فرض كفاية. وإذا تعارض الواجب الكفائي والواجب العيني فإيش المقدم؟ الواجب العيني. تضح لك؟ فالاشتراط في إذن الأبوين هو في الجهاد الكفائي، أما الجهاد العيني فإنه يسقط. يضيف الحنابلة رحمهم الله مسألة أخرى وهي المدين. إذا كان الشخص مدينا أنت عليك ديون وتريد أن تجاهد الجهاد الكفائي، فيضيفون مع استئذان الأبوين أن يستأذن المدين من غريمه، فلا تذهب إلى الجهاد الكفائي وأنت مدين. لماذا؟ لأن الجهاد غالبا يكون فيه التلف، تلف النفس. فإذا ذهبت إلى الجهاد وأنت مدين ومت أو مت ضاع حق الغريم، إلا إذا قدمت كفيلا أي ضامنا مسلما أو قدمت رهنا أو كان لك تركة. في هذه الثلاث الصور يجوز لك أن تذهب. والدليل على ذلك أن جابر بن عبد الله أبوه ذهب إلى أحد، وهو عبد الله بن حرام ذهب إلى أحد وكان مدينا عليه ديون كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم، ومع ذلك لم ينكر عليه واستشهد رضي الله عنه وقضى جابر ديونه. فدل ذلك على أن من خلف وفاء فإنه يجوز له أن يخرج إلى القتال أو الجهاد الكفائي دون أن يأذن له غريمه. أما إذا لم يخلف وفاء ولم يجعل رهنا ولم يقدم ضمينا في مثل هذا فإنه لا يجوز له أن يعرض حق غيره إلى الضياع، والفرض فرض كفائي. نعم. أصبحت المنطقة الآن المعارك تختلف عن ما كان زمن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم صحيح. هذه مكشوفة وما يحصل فيها مسائل، وهي يعني صار مثلا المسلمين هل ينسحبوا منها بهذا؟ العلماء كانوا يتكلمون عن وقت يقابل فيه الرجل الرجل، يقابل الرجل يقابل الرجلين. أما الآن أنتم مثلا جماعة والعدو أمامكم معه سلاح فتاك، وهو شخص واحد لكن معه سلاح، أنتم لو بقيتم في هذا المكان البعيد سيرمي عليكم مثلا قذيفة وينهي هذه المجموعة كلها. هذه الحالة لا يقول أحد أنك تبقى في مكانك حتى تموت. واضح؟ فهناك يختلف الحال ويرجع في مثل هذا إلى كلام العلماء وتقعيداتهم. نعم نعم. على كل حال كل مسألة بعينها تحتاج إلى نظر، ما يستطيع الإنسان أن يعطي حكما عاما. كما مثلنا في الصورة السابقة كونك تنتقل من هذا المكان إلى مكان آخر أشد أمنا لك، هذا قد يعتبر من التحرف للقتال، قد لا يعتبر توليا، إنما تذهب وتنتقل من مكان إلى مكان أنت تكون فيه أشد تمكنا من القتال وسلامة من العدو أو نكاية به. الله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.